بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الليلة التي صلينا مغربها هي ليلة 12 من شهر ذي الحجة في هذا العام، عام 1444 من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة جمعة، فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على نبي الله، حيث ثبت عنه أنه قال: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم صلي وسلم عليه. ليلة 12 هي ليلة أخيرة للمتعجلين، فإن الله عز وجل يقول في آيات الحج من سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإن التعجل يكون في الليلتين، ليلة 11 وقد مضت، وليلة 12 وهذه التي قد أتت، هذه الليلة التي قد أتت، ولهذا يجب قرار الحجيج في منى وألا يغادر. ويوم 12 هو يوم النفر الأول، وهو أوسط أيام التشريق، ويسمى بيوم الرؤوس كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. فإن الحجيج اشتغلوا يوم النحر واليوم 11 باللحم، يقددونه ويشرقونه ويشرحونه، والشحم يذيبونه، وفي يوم 12 يشتغلون برؤوس أضاحيهم وهداياهم وبمقادمها وأطرافها. نبينا صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق لم يغادر منى، لا إلى الكعبة ليصلي عندها ولا خارج ذلك، بل أقام في منى نهارا وبات فيها ليالي أيام التشريق. ورخص الله جل وعلا لمن أراد أن يتعجل في يوم غد يوم النفر أن يرمي الجمار الثلاث: الصغرى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع، ثم يغادر منى إن شاء إلى مكة ليطوف أو إلى حواليها. ومن غربت عليه شمس يوم غد ولم يرمي الجمار فيجب عليه التأخر ولا يجوز له التعجل، لأن الله أمهل في التعجل في يومين. فمن تعجل في يومين، يعني هذا اليوم ويوم غد، واليوم الشرعي في ديننا يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس كما تصنعونه في صيامكم، فإن المسلمين يصومون اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا ينتهي اليوم الساعة 12 ليلا كما درج ذلك عند من تأثر بالتوقيت الغربي وبنى عليه برنامجه ويكيف عليه عباداته. نعم، لا يبني يومه على التوقيت الغربي، ومن الأغلاط الواقعة في الرمي في ليلة البارحة وهذه الليلة، من يرمي الساعة 12 ليلا لليوم الذي انقضى بزعمه ثم ينتظر قليلا فيرمي في الساعة 1 ليلا لليوم الذي يليه، وهذا غلط، ومن فعل ذلك لم يصح رميه لليوم الثاني. والرمي للجمار يبدأ من زوال الشمس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين ذلك، وزوال الشمس قبل أذان الظهر بهنية، ويستمر رمي للمتعجل إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس ولم يرمي وجب عليه التأخر، والتأخر أفضل، لأن الله جل وعلا يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي كان أكثر تقوى بهذا العمل. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ولأن التأخر هو فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل الخلص وخاصة أصحابه، ولأن التأخر أكثر عملا، فإن المتأخر يزيد على المتعجل بمبيت ليلة وهي ليلة 13، هذه واحدة، وصلاته في منى المغرب والعشاء والفجر، ورميه الجمار لليوم 13، وهي أعمال فاتت هذا المتعجل، وهذا هو الأفضل والأكمل. في يوم 12 خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس آخر خطبه، وقد خطبهم في الحج 4 خطب، في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي يوم القر يوم 11 وفي يوم النفر يوم الرؤوس يوم 12 صلى الله عليه وسلم. وذكر في خطبته المضامين التي كررها في الخطب 3 قبلها: أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ورب مبلغ أوعى من سامع، يعني أفهم، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. اللهم صلي وسلم عليه. وفي الرمي يوم 12 قبل الزوال قول عند الحنفية في مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رواية للإمام أحمد في يوم النفر خاصة، وكنا نقول بالرمي قبل الزوال قبل توسعة الجمرات، هذه التوسعة العملاقة والتي زال معها الزحام، بالترتيب والتنظيم. فالصحيح أن الرمي إنما يبدأ بعد الزوال لتحين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتأخيره صلاة الظهر حتى يرمي في الأيام 3. رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة الأولى 7 حصيات، ثم أخذ ذات اليمين وكان يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر، فرفع يديه إلى صدره يدعو ربه دعاء طويلا مستقبلا فيه القبلة، حرز ذلك بنحو قراءة سورة البقرة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم رمى صلى الله عليه وسلم جمرة الوسطى 7 يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم فأخذ ذات الشمال فرفع يديه إلى صدره يدعو ربه كاستطعام المسكين وقوفا طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. ثم رمى عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة بسبع حصيات ولم يكبر ولم يدعو عندها، وإنما كان يكبر مع كل حصاة. ورمي الجمار في أيام التشريق ومبيت لياليها هو من ذكر الله الواجب المنوه عنه بقوله واذكروا الله في أيام معدودة. ما هو ذكر الله المستحب؟ هو التكبير والتهليل، ولهذا في أيام التشريق كما في يوم النحر كما في أيام العشر التكبير يكون مطلقا ويكون مقيدا، والمقيد إثر الصلوات، والمطلق في كل وقت، في الشارع، في البيت، في السوق، في المكتب، في المسجد، في الذهاب والإياب. ونلحظ من المسلمين بعد انتهاء الصلوات يكبرون تكبيرا جماعيا كهيئة نشيدة أو شيلة، الله أكبر الله أكبر مع بعضهم، وهذا الفعل غير مشروع، إنما كل واحد يكبر لوحده. كذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. ولو كان التكبير جماعيا والتلبية جماعيا كما نسمعها من الناس مشروعة لفعلها عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فعله أكمل الأفعال وفعله تشريع لأمته. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل، يعني أنهم لم يلتزموا صيغة واحدة بصوت واحد، كل يكبر على وحده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبية. في يوم النحر وأيام التشريق يحرم صومها. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم أيام النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أكل من هداياهم وأضاحيهم التي ذبحوها لله، فإن ذبحت مهلا بها ومعظما بها غير الله فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه صرف عبادة الذبح التي لا تجوز إلا لله صرفها لغيره. وما كان من قبيل الشرك الأكبر من النذور والقرابين أيا كانت تقرب لغير الله فصاحبها أشرك بالذبح مع الله. وفي حديث طارق بن شهاب يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال مر رجلان على قبر لا يجوزه أحد حتى يقرب. في رواية مر على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقالوا لأحدهم قرب، قال ما كنت لأقرب إلا من الله عز وجل، فقتلوه فأدخله الله الجنة. وقالوا للثاني قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا. استسهل واستحقر واستصغر الذباب يذبحه تقربا لغير الله، فقرب ذبابا لهذا الصنم ولهذا الوثن فتركوه يجوز أن يمر ويعبر، فأدخله الله عز وجل النار لأنه رضي أن يقرب شيئا ولو حقيرا غير الله، لأن الله جعل الذبح له عبادة، فصل لربك وانحر، وجعل الذبح توحيدا، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، بأربع جمل: لعن الله من ذبح لغير الله، أيا كان هذا المذبوح له، سيدا من السادات، وليا من الأولياء، صالحا من الصالحين، نبيا ملكا، وثنا مقاما ضريحا، إماما تدعى عصمته، لعن الله من ذبح لغير الله أيا كان هذا الغير. الثانية: لعن الله من لعن والديه، يسب والديه صراحة أو يستثير المقابل، يسب أباه وأمه فيعود خصمه فيسب أبا الساب الأول وأمه. ثالثا: لعن الله من آوى محدثا، آواه تستر عليه أيده، هذا ملعون، لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من غير منار الأرض، أي غير حدودها وأعلامها، فهذا ملعون بلعنة الله عز وجل، وملعون بلعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه تدل على هذه المسألة العظيمة، أن الذبح لله، ولهذا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أن يصم. من الذي يجوز له صيام أيام التشريق؟ إنه الحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي من غير أهل مكة. فهذا المتمتع والقارن حكمه في شرع الله إذا لم يجد الهدي إما أنه فقير أو فقد النفقة أو سرقت منه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله، مجموعها 10 كاملة. وفيها قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إن شاء من الغنم الظأن أو الماعز أو من البقر له السبع أو من الإبل فيها السبع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذا كمن كان معتادا أن يصوم الأيام البيض فيوم 13 من ذي الحجة لا يصام، لأنه آخر أيام التشريق، وإنما يصومها جوازا الذي لم يجد الهدي. وإن كان الأفضل لعدم واجد الهدي أن يصوم الأيام في 10 قبل يوم عرفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يرحمك الله. اللهم اجعل حج عبادك حجا مبرورا، واجعل سعينا وإياهم سعيا مشكورا، وذنبنا وإياهم مغفورا، وتجارتنا معك يا ربنا تجارة رابحة لا خسارة فيها ولن تبورا. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن الحيل في عبادات ربنا وطاعته. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: هل يكفي في المبيت بمنى من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة ليلا؟ لا، ما يكفي حتى تأتي بأكثر الليل، وهذا بنحو 6 ساعات فأكثر. سائل يقول: رجل عمره 72 سنة ولا يستطيع الحركة، وطاف وسعى بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة لكنه لم يحلق وحل إحرامه، وهو الآن في السكن، ماذا عليه؟ باقي عليه رمي جمرة العقبة لم يرمها، ورمي اليوم، ورمي يوم غد، ولهذا يذهب غدا إلى منى فيرمي أولا جمرة العقبة ليوم النحر، ثم يرمي 3 الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى ليوم 11، ثم يرجع فيرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى ليوم 12، ليوم 12. وإذا كان مريضا لا يستطيع أن يبيت في منى فإنه معذور بمرضه، أما إذا كان يستطيع أنه يمشي ويصل إلى منى إما بالعربة أو بالسيارة ثم لم يبت بها هذه الليلة ولا الليلة الماضية فعليه شاة أو سبع بدنة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم. والله أعلم. نعم، تفضل. نعم. لم أستطع الذهاب إلى منى لأن رحنا عرفات ذهابا وإيابا مشيا على رحلة. نعم. قلة المواصلات لم نجد حتى من يوصلنا. نعم. فنزلت بالأمس عشان أروح، لم أستطع مطلقا لا أمشي ولا. نعم. هل أنا من أصحاب الأعذار؟ أنت لك مكان في منى؟ أنا بيت في مزدلفة. لك مكان في منى؟ لا، ليس لي مكان. نعم. يسأل أخونا يقول: أنا لا أستطيع المشي لأنه مشى في عرفة ذهابا وإيابا، ثم يقول: لا أستطيع أن أمشي أذهب إلى رمي الجمرات. الواجب عليه أن يجمع الرمي في الأيام 3 يوم غد، فيرمي العقبة ثم اليوم 11 ثم اليوم 12. لا بد في الحج من تعب، لا بد فيه من تعب، ومن حج بطريقة نظامية تؤمن لهم المواصلات إما بالحافلات أو بالقطار، أما أن نجد له عذرا لأنه لا يستطيع فهذا ليس بعذر، يعذر بترك المبيت لأن ليس له مكانا في منى، فمن كان له مكان فلا يعذر بترك المبيت فيه وهو يستطيع أن يصلي مع الجماعة. والله أعلم. نعم، أجبنا على هذا السؤال. إذا كان ليس له مكان في منى فلا فدية عليه، أما من كان له مكان في منى ولم يذهب إليه لضيقه أو للروائح أو اعتاد أن ينام في مكان واسع ترك ذلك تهاونا، فإذا ترك مبيت ليلتين فعليه شاة أو سبع بدن لتركه الواجب، لأن المبيت بمنى ليلتين للمتعجل واجبا، وهي 3 ليالي للمتأخر. والله أعلم. نعم، سؤالك وش؟ طيب ما هو سؤالك؟ سؤالك ما هو؟ طيب اللي يدور الجمرات ينفع يوكلني موكلني انا في الجمرات؟ ها، موكلني انا في الجمرات. نعم، اذا كان الواقع كما ذكرت في مرض لا يستطيع الحركه، هو ما لوش حاجه في محل الحركه. انت سؤالك في التوكيل ولا في حاجه؟ طيب ايش تدخل شيء بشيء؟ نعم. الإنسان ما يدخل مسائل في مسائل، هو يذهب يرمي غدا للأيام الثلاث ولا حاجة للتوكيل. الذي عنده سؤال يكتبه أحسن حتى ما نكون في فوضى. يقول رجل دخل عرفات ومكث فيها بعد صلاة الفجر نصف ساعة أو أكثر، ثم خرج من عرفات بأمر ما، هل يكمل حجه؟ هذا فاته الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر، فإن لم يرجع إلى عرفة بعد الظهر أو بعد المغرب فلا حج له، حجه لم يصح، فاته الحج. فإن كان محرما يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق رأسه ولم يدرك الحج. أما إذا رجع إلى عرفات بعد الظهر فوقف فيها ثم خرج منها قبل غروب الشمس، فهذا عليه شاة أو سبع بدنا، لأنه لم يدم الوقوف بعرفة نهارا إلى الليل. والله أعلم. رجل آخر مكث في عرفات نصف ساعة بعد صلاة الفجر ثم خرج بأمر ما، ثم عاد الساعة الثانية ليلا، هل حجه صحيح؟ نعم، الذي عاد إلى عرفات في الساعة الثانية عشرة ليلا، أي الليلة التي بعد يوم وقوفه بعرفات، فهذا أدرك عرفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المغرس الطائي رضي الله عنه، قال: من شهد صلاتنا هذه، أي في جمع، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. نعم. يا سيدي، أنا معي مكان في منى الآن، أخرج أحقق إلا بعد ساعة 12، أطلع في الوقت هذا وأخرج وأرمي وأرد أنزل بعد الساعة. نعم، يقول: ليس لي مكان في منى، فماذا أصنع؟ نقول: اذهب الآن أو بعد العشاء فارمي الجمرات، ومدة رمي الجمرات في ذهابك وإيابك تستوعب ست ساعات أو نحوها من الليل، ويصدق بذلك عليك أنك تقيت في عرفة في منى أكثر من نصف الليل. والله أعلم. أنت الآن لست في منى، العزيزية ليست في منى. من اللي يقولونه؟ سمعنا؟ منين سمعتها؟ من أوادم ولا من الجدران؟ الأوادم ذولا جهال. العزيزية ليست من منى وليست في حدودها. هذا الجبل الذي عنا في جهة الشرق هذا ليس من منى، ضفته الأخرى التي في جهة منى هي من منى، فليست المزدلفة، ليست المزدلفة من منى، ولا العزيزية من منى، ولا الغسالة من منى، ولا حي العدن من منى. منى محددة بعلامات الصخر الكبار، هذه منى. لكن بعض الناس بيحطها، يحط عزي من منى غصب علشان يبقى فيها. دين الله ما هو على أهوائنا يا أخوان. الله أعلم. نعم. يسأل أخونا أن حملة جاءت من بلاد الأردن ومعهم شاب. نعم. وهذه الحملة تريد أن ترمي بعد الفجر الساعة الثانية عشر ليلا ليوم غد ويغادرون، فهذا لا يجوز. هذا الفعل لا يجوز، ومن فعل ذلك ومضى فعليه شاة لترك رمي الجمار لأنه رماها في غير وقتها، وعليه شاة لأن طواف الوداع لم يقع في محله الصحيح، وعليه أن يتصدق بشيء لتركه المبيت آخر ليلة في منى، وعليهم التوبة إلى الله. فإذا أرادوا أن يغادروا يخالفهم، لا يذهب معهم، لا لا يذهب معهم ولا يطاوعهم على هذا المنكر، لأن هذا لا يجوز، وهذا حج وعبادة وأداء فرائض، ليس اعتباطا ولعبا في النسك أنه يستطيع أن ينام أو يستطيع أن يعطي أحدا أو يتصدق أو غير ذلك. وهذه مسائل مهمة يا أخواني، فإن الرفقة والسفر هي التي تتكيف للحج، ولا نكيف الحج لأجل أغراضنا وسفرنا وما إلى ذلك. يقول: هل أحيى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النحر في المزدلفة بقيام وصلاة؟ تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع قيام الليل لا في حضر ولا في سفر. وليلة المزدلفة من السفر من النسك، فهو أحياها عليه الصلاة والسلام. وكون جابر رضي الله عنه لم يذكر ذلك في حديثه الطويل لا يعني أنه لم يحيها، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز الرمي آخر النهار؟ نعم يجوز الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، فإن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال: ارمي ولا حرج، إلا للمتعجل يوم غد، فإن الرمي يبدأ من الزوال إلى غروب الشمس الساعة 7 تقريبا 10 دقائق، فإن غربت الشمس ولم يرمي المتعجل ليوم غد فإنه يجب عليه البيات ليرمي يوم 13، والله أعلم. ويوم 13 ينتهي الرمي بغروب الشمس، ينتهي الرمي بغروب الشمس. يقول: أخي أحرم من العزيزية ومنع من الدخول لأنه ليس عنده تصريف، وحاول الدخول ولم يستطع، وجاءته إصابة، ورجع حل إحرامه وخرج من مكة، ماذا عليه؟ هل أخوك لما أحرم قال: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ إن كان قالها فيحل إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن قالها فإن هذا في حكم المحصر، فيحلق رأسه ويذبح شاة أو سبع بدنه عن إحصاره لأداء نسك حجه، والله أعلم. الأسئلة التي مرت لا نعيد الجواب عليها مرة أخرى، بعض الحجاج يسأل السؤال وقد تكرر وسمعه أكثر من مرة، ما أدري وش هذا، ضعف إدراك أو يريد فتوى على مقاسه. هل يجوز رجلا ذهب إلى نصف الطريق للجمرات ولم يستطع أن يرجم، ووكل غيره ليرجم له 3 أيام، فهل عليه شيء؟ إذا كان مرض مرضا يعجزه عن أن يذهب إلى الجمرات يرميها فيجوز له ذلك، أما إذا أصابه إرهاق فإن الإرهاق يعالج بالراحة والاستراحة، وليس هذا عذر بترك الرمي أو التوكيل عليه. وقلنا في الرمي: كلما أمكن أن يؤدي العبادة بنفسه فهذا هو الأولى. لما؟ لأن الرعاة، رعاة ركاب المسلمين الحجاج، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم بترك المبيت فأذن لهم، دل على أن المبيت واجب لغيره لأنه رخص لهم، كما رخص لهم أن يرموا يوم النحر ويجمعوا رمي يومين في يوم 11 مع 12، يؤدونها بأنفسهم، ولم يقل: وكلوا معازيبكم ووكلوا أهل الإبل يرمونها عنكم، وإنما أمرهم أن يؤدوها بأنفسهم بأن يجمعوا رمي يومين في يوم. سائل يسأل عن صلاة الجمعة في منى: لا تقام صلاة جمعة ولا صلاة عيد في منى، لأن أهل منى غير مستوطنين، وإنما مؤقتين ثم يرحلون. فأهل منى يصلون يوم غد الظهر ركعتين قصرا لا جمعة. فإذا صلى الحجاج مع أهل الحرم في هذا المسجد في مساجد مكة في حرمها مع الإمام الراتب فإنهم يصلون وراءه جمعة بالتبع تابعين للمقيمين. والله أعلم. هل يجوز جمع طواف الوداع والإفاضة قبل صلاة الجمعة غدا ثم الرمي والمغادرة؟ لا يجوز. أولا ليس هناك جمع لطواف الإفاضة مع طواف الوداع، إنما الجمع جاء بين الصلاتين، لا صلاة واحدة أنوي فيها نيتين، لا طوافا واحدا أنوي فيه نيتين، نية إفاضة ونية وداع، إنما الأعمال بالنيات. والمشروع أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يفرغ من رمي الجمار آخر يوم، ثم يطوف طوافا بنية الإفاضة فقط، بنية الإفاضة، ما يجعلها نيتين إفاضة وداع، يطوف بنية الإفاضة فقط. فإذا طاف توكل على الله وسافر وصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. أما في سؤاله يريد أن يطوف الإفاضة الجمعة غدا ويرمي قبل الزوال، ما يصلح، لا يصلح أن يرمي قبل الزوال، ولا يصلح أن يكون طواف الإفاضة آخر عمله. نعم يطوف الإفاضة لا بأس، لكن يبقى عليه بعد الرمي طواف الوداع، لأن طواف الوداع آخر أعمال الحج. والله أعلم. وصلت عرفة الساعة الثالثة عصرا وخرجت منها الساعة السابعة مساء، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأنه جمع في وقوفه بعرفة بين النهار إذ وصلها الثالثة ظهرا وخرج منها بعد المغرب. فإن كان خرج منها قبل المغرب قبل الأذان الساعة السابعة تماما فإن خروجه غلط، لأنه خرج قبل دخول الليل. فإن رجع إلى عرفة فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فعليه شاة أو سبع بدنة يذبحها في مكة وتقسم على فقراء الحرم بتركه الواجب، والواجب هنا أن يديم الوقوف بعرفة إلى الليل. يقول: أحرمت وكنت ذاهب إلى منى وقابلني الشرطة فخلعت الإحرام ولبسته مرة ثانية في عرفة، فما حكم ذلك؟ حكمه أنك عصيت الله واتبعت هواك وعاندت إلا أن تحج ولو بالطريق المخالف، فهذا إثم، وعليك أيضا فدية لأنك لبست المخيط. فإن غطيت رأسك مع لبس ثيابك غطيت رأسك فعليك فدية ثانية، والفدية الواحدة هي إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، أو صيام 3 أيام، أو أن يذبح شاة أو 7 بدنة. فإن وقع في محظورين لبس الثياب وغطى رأسه ففيه فديتان مع التوبة إلى الله جل وعلا. هل الصلاة في هذا المسجد 100,000 صلاة سواء جمعة أو جماعة؟ هذا المسجد وسائر مساجد مكة مما هي داخل حدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة، فكل ما كان داخل حدود الحرم من مساجد أو بيوت أو غيرها فإن الصلاة نفلا أو فرضا فيها مضاعفة 100,000 صلاة، بشرط أن يقبل الله منك هذه الصلاة. فإن لم يقبلها منك فأي مضاعفة تحصل وأي قبول يدرك؟ كثير من الناس يهتم للمضاعفة ولا يهتم للقبول. وهذا المكان ستقام فيه الجمعة، هذا المكان ستصلى فيه الجمعة يوم غد إن شاء الله. والله أعلم. واحد مستعجل يبغى بدء من الساعة الواحدة ليلا، يريد أن يرمي الساعة الثانية عشرة في الليل لليوم، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. المستعجل لا يحج، يذهب إلى عجلته وعمله. لا يكيف الحج على أهوائنا ورغباتنا واستعجالنا. الحج عبادة وطاعة، لا نفعل فعل بني إسرائيل بالبحث عن الحيل والمخارج. من حج البيت فليجب أن يتمه، وأتموا الحج والعمرة لله. أما يكيف الحج على ظروفه وعلى رغباته فهذا عبث، وهذا لا يجوز، والله أعلم. يقول: إنه لم يطف طواف الإفاضة، وقبل السفر سأذهب وأقدم السعي على الطواف، فهل علي شيء؟ نعم، فعلك غلط. بل قبل السفر إذا رميت الجمار آخر يوم تطوف طواف الإفاضة، ثم تسعى بعده سعي الحج، ثم تسافر. والسعي تابع للطواف. وصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المحصب، ليلة الرابع عشر، أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فسرت هي وإياه بليل من المحصب، يسمى الآن العدد، إلى أن بلغوا التنعيم، فأحرمت عائشة بعمرة، ولم يحرم أخوها عبد الرحمن، وكانت رديفه على بعيرها، فأتت وطافت طواف العمرة، ثم سعت سعي العمرة، ثم قصرت، ثم وافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لها، ولم يأمرها أن ترجع تطوف للوداع، لأنها سعت بعد الطواف طواف العمرة وقصرت، فدل على أن السعي تابع للطواف، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله الأسئلة ودرسنا بعد صلاة العشاء بإذن الله.